سائل يقول: عندنا محل لبيع الأقمشة، هل تجب علينا فيه الزكاة وكيف الطريقة لإخراجها؟ اللي عنده محل لبيع الأقمشة أو السيارات أو غيرها أو التجارة يزكيه في حال الحول، إذا حال الحول يعني قيمتها. ملاك أو الأواني والسيارات اللي عنده البيع إذا تمت السنة يدرس قيمته مع الخبرة شرعوا إياهم حتى يعرف قيمتها ثم يزكيه كل سنة. أما الأدوات اللي هي البيع كراسي فرش هي البيع هذه ما فيها زكاة، الزكاة في الشيء للبيع الأواني الملابس السيارات الأرض البيع بيت البيع كل ما حان الحول زكى قيمته ربع العشر من 40,000 1,000 من 100,000 1,000 ونصف وهكذا ربع العشر. نعم.